إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى النوع 53 من علوم الحديث، فقال رحمه الله: النوع 53 معرفة المؤتلف والمختلف في الأسماء والأنساب وما أشبه ذلك. قال: ومنه ما تتفق في الخط صورته وتفترق في اللفظ صيغته. قال ابن الصلاح: وهو فن جليل، ومن لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره ولم يعدم مخجلا. وقد صنف فيه كتب مفيدة، من أكملها الإكمال لابن ماكولة على إعواز فيه. قال ابن الصلاح رحمه الله: عن هذا النوع من أنواع علوم الحديث هو فن جليل، ومن لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره، كثر خطأه، ولم يعدم مخجلا، يعني لم يعدم من يوقعه في الخجل مما وقع فيه من الخطأ. وقد صنف فيه كتب مفيدة، من أكملها الإكمال لابن ماكولة على إعواز فيه، على نقص لأنه لم يستكمل ما هنالك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قد استدرك عليه الحافظ عبد الغني ابن نقطة كتابا قريبا من الإكمال، فيه فوائد كثيرة. وللحافظ أبي عبد الله النجار المتوفى سنة 43 و600 من المشايخ المتأخرين كتاب مفيد أيضا في هذا الباب. قال الشيخ شاكر رحمه الله: وللحافظ عبد الغني ابن سعيد الأزدي المصري كتابا هو المؤتلف والمختلف، وأيضا مشتبه النسبة، وكلاهما مطبوع. من أمثلة ذلك سلام وسلام، الأول بتشديد اللام سلام، والثاني سلام بتخفيفها. فمن أمثلة ذلك سلام وسلام، الأول بتشديد اللام والثاني بتخفيفها. ومن أمثلته أيضا عمارة وعمارة، أحدهما بضم العين المهملة والآخر بكسرها مع تخفيف الميم فيهما. ويوجد أيضا عمارة بفتح العين مع تشديد الميم، وأيضا غمارة بالغين المعجمة المضمومة مع تخفيف الميم. من الأمثلة أيضا حزام وحرام، الأول بكسر الحاء المهملة وبالزاي حزام، والثاني بفتح المهملة وبالراء حرام مع التخفيف فيهما. ويوجد أيضا خزام بضم المعجمة وتخفيف الزاي. أيضا عباس وعياش، الأول بالباء الموحدة والسين المهملة، والثاني بالياء التحتية والشين المعجمة. ويوجد أيضا عناس بالنون والسين المهملة، وكذلك عياس بالياء التحتية والسين المهملة، وعتاس بالتاء المثناة الفوقية والسين المهملة، وجميعها بفتح الأول وتشديد الثاني. من الأمثلة أيضا غنام وعثام، الأول بالغين المعجمة والنون، والثاني بالعين المهملة والثاء المثلثة عثام، غنام وعثام، فالثاني بالعين المهملة والثاء المثلثة. ويوجد أيضا غثام بالمعجمة مع المثلثة، وكلها بفتح الأول وتشديد الثاني. من الأمثلة بشار ويسار، الأول بالباء الموحدة وتشديد الشين المعجمة بشار، والثاني بالياء التحتية المثناة وتخفيف السين المهملة يسار. ومن الأمثلة أيضا بشر وبسر، الأول بكسر الباء الموحدة وبالشين المعجمة، والثاني بضم الموحدة وبالسين المهملة. ويوجد يسر بضم الياء التحتية المثناة وإسكان السين المهملة، ويسر بفتحهما، ونسر بفتح النون وإسكان السين المهملة، ونشر بفتح النون وإسكان المعجمة، وبشر بالباء الموحدة والشين المعجمة المفتوحتين. من الأمثلة أيضا بشير ويسير ونسير، الأول بالباء الموحدة المفتوحة والشين المعجمة المكسورة بشير، والثاني بالياء التحتية المثناة المضمومة وفتح السين المهملة يسير، والثالث بضم النون وفتح المهملة نسير. ويوجد أيضا بشير بالموحدة المضمومة وفتح المعجمة، ويسير بضم التحتية وفتح المهملة، وأيضا يسير بفتح التحتية وكسر المهملة. ومن ذلك أيضا نستر بفتح النون وإسكان السين المهملة وفتح التاء المثناة الفوقية. من الأمثلة حارثة وجارية، الأول بالحاء المهملة والراء والثاء المثلثة حارثة، والثاني بالجيم والراء والياء المثناة التحتية. ويوجد أيضا جازية بالجيم والزاي والياء التحتية. من ذلك أيضا جرير وحريز، الأول بفتح الجيم وكسر الراء وآخره راء جرير، والثاني بوزنه لكن أوله حاء مهملة وآخره زاي حريز. ويوجد أيضا حرير بوزنهما ولكن أوله حاء مهملة وآخره راء. ويوجد أيضا جرير بضم الجيم وفتح الراء وآخره راء، وكذلك خزير بضم القاء المعجمة وفتح الزاي وآخره راء خزير، وكذلك جربز بضم الجيم وإسكان الراء وضم الباء الموحدة وآخره زاي. من ذلك حبان وحيان، الأول بكسر الحاء المهملة وبالباء الموحدة حبان، والثاني بفتح المهملة وبالياء المثناة التحتية حيان. ويوجد أيضا حبان بضم المهملة وبالباء الموحدة، وكذلك حنان بفتح المهملة وبالنون، وجبان بالجيم المفتوحة وبالباء الموحدة، وجنان بفتح الجيم وبالنون، وجيان بفتح الجيم وبالياء المثناة التحتية، وكل هؤلاء بتشديد ثانية. ويوجد أيضا حنان بفتح المهملة وبالنون، وجنان بكسر الجيم وبالنون، وهما بتخفيف الثاني فيهما. من الأمثلة أيضا رباح ورياح، الأول بفتح الراء مع تخفيف الباء الموحدة رباح، والثاني بكسر الراء مع تخفيف الياء المثناة التحتية رياح. من الأمثلة سريج وشريح، كلاهما بالتصغير، والأول أوله سين مهملة وآخره جيم سريج، والثاني أوله شين معجمة وآخره حاء مهملة شريح. من الأمثلة أيضا عباد وعباد، الأول بالكسر وتشديد الموحدة عباد، والثاني بالضم وتخفيف الموحدة عباد. ويوجد أيضا عباد بالكسر وتخفيف الموحدة، وعياد بالفتح وتشديد المثناة التحتية، وكذلك عناد بالفتح وتخفيف النون، وكلها أولها عين مهملة وآخرها دال مهملة. ويوجد أيضا عياذ بكسر العين المهملة وتخفيف المثناة التحتية وآخره ذال معجمة عياذ ونحو ذلك. وكما يقال العنسي والعيشي والعبسي، وكلها أولها عين مهملة مفتوحة، والأول بإسكان النون وبالسين المهملة العنسي، والثالث مثله إلا أنه بالباء الموحدة بدل النون العبسي، والثاني بإسكان الياء التحتية المثنات وبالشين المعجمة العيشي. من ذلك الحمال والجمال كلاهما بفتح أوله وتشديد الميم، والأول بالحاء المهملة حمال، والثاني بالجيم جمال. ويوجد أيضا جمال بفتح الجيم مع تخفيف الميم، وحمال بكسر الحاء المهملة مع تخفيف الميم. من ذلك الخياط والحناط والخباط كلها بفتح أوله وتشديد ثانيه، والأول بالقاء المعجمة وبيات المثنات التحتية الخياط، والثالث مثله ولكن بالباء الموحدة الخباط، والثاني بالحاء المهملة والنون الحناط. من ذلك البزار والبزاز، الأول آخره راء والثاني آخره زاي البزار والبزاز، الأبلي والأيلي، الأول بالهمزة والباء الموحدة المضمومتين وكسر اللام المشددة، نسبة إلى الأبلة وهي بلدة قديمة على 4 فراسخ من البصرة، وكان بها في أثناء الفتوح وقعة مشهورة، كثير من طلاب العلم كان يصحف النطق ويحرفه فيقول وقعت الأبلة، وقعت الأبلة، ويقول وقعت الأبلة. بلدة قديمة على 4 فراسخ من البصرة. الثاني بفتح الهمزة وإسكان الياء المثنات التحتية وكسر اللام المخففة، نسبة إلى أيلة، وهي بلدة على ساحل بحر القلزم وهو البحر الأحمر، وموضعها الذي يسمى الآن العقبة. ويوجد أيضا الإيلي بكسر الهمزة ثم ياء مثنات تحتية، نسبة إلى إيلة الإيلي، من قرى باخرز بفتح القاء وإسكان الراء بنيسابور، والآبلي بمد الهمزة وكسر الباء الموحدة، نسبة إلى آبل السوق. من ذلك أيضا البصري والنصري كلاهما بالصاد المهملة، والأول بالباء الموحدة بصري، والثاني بالنون نصري. ويوجد أيضا النضري، ويوجد أيضا بفتح الضاد النضري، النضري والنضري. من ذلك الثوري والتوزي، الأول بفتح الثاء المثلثة وإسكان الواو وبالراء الثوري، والثاني بفتح التاء المثنات الفوقية وفتح الواو المشددة وبالزاي التوزي. ويوجد أيضا البوري والنوري كلاهما بضم أوله وبالراء، وأولهما بالباء الموحدة والثاني بالنون البوري والنوري، والتوزي بضم التاء المثنات الفوقية وكسر الزاي. من الأمثلة أيضا الجريري والجريري والحريري كلها براءين، والأول بضم الجيم والثاني بفتحها الجريري والجريري، والثالث بفتح الحاء المهملة الحريري. وأيضا يوجد من ذلك الجزيري بفتح الجيم وكسر الزاي وآخره راء، والجزيري مثله إلا أنه بالتصغير. ويوجد أيضا الحزيري بكسر الحاء المهملة وإسكان الزاي وفتح الياء المثنات التحتية وبعدها زاي، نسبة إلى حزيز آخرها زاي، قرية من قرى اليمن. فذلك السلمي والسلمي، الأول بالسين المهملة واللام المفتوح السلمي، نسبة إلى بني سلمة بكسر اللام من الأنصار، والثاني بضم السين المهملة وفتح اللام، نسبة إلى بني سليم بالتصغير، والسلمي بفتح السين المهملة وإسكان اللام، نسبة إلى سلم أحد أجداد المنسوب إليه. الهمداني والهمداني، الأول بإسكان الميم وبالدال المهملة الهمداني نسبة إلى همدان قبيلة معروفة، والثاني بفتح الميم والذال المعجمة الهمداني نسبة إلى مدينة همدان من بلاد الفرس، وأكثر المتقدمين من الصحابة والتابعين منسوبون للقبيلة، وأكثر المتأثرين منسوبون للمدينة، وهي مدينة في بلاد الفرس، وما أشبه ذلك وهو كثير. وهذا إنما يضبط بالحفظ متحررا في مواضعه، والله تعالى المعين الميسر وبه المستعان. من أهم علوم الحديث معرفة المؤتلف من الأسماء والألقاب والأنساب، وهو مما يكثر فيه وهم الرواة، ولا يتقنه إلا عالم كبير حافظ، إذ لا يعرف الصواب فيه بالقياس ولا بالنظر، وإنما هو الضبط والتوثق في النقل كما رأيت في الأمثلة السابقة. صنف الحافظ الذهبي المتوفى سنة 48 و700 كتاب المشتبه في أسماء الرجال، وكتاب جيد جدا جمع فيه أكثر ما يشتبه على القارئ. قال الشيخ شاكر: وقد اعتمدنا عليه في ضبط أكثر الأسماء التي ذكرها المؤلف وفيما زدناه عليها، ولكنه اعتمد في ضبط المشكل على الضبط بالقلم دون بيانه بالكتابة، كما صنع هو رحمه الله، كأن يقول النصري وكذلك البصري، فيضبط ذلك بالحروف بالصاد المهملة والأول بالباء الموحدة البصري والثاني بالنون النصري، فيضبط ذلك بالحروف، فهذا أضبط. أما إذا ضبط بالنقط بالقلم فإن الأمر يمكن أن يشتبه ويمكن أن يتحرف أيضا على القارئ. فهذا العلم من علوم الحديث من العلوم المهمة كما قال الشيخ شاكر رحمه الله تعالى، وهذا لا يعرف بالقياس ولا يعرف باجتهاد من القارئ، وإنما هو محض السماع، تضبط ذلك عند السماع ضبطا متقنا ثم تعرفه، فهذا يقال له المؤتلف والمختلف، ما اتفق في الخط بصورته، فما تتفق في الخط صورته وتفترق في اللفظ صيغته، فهذا هو المؤتلف والمختلف، وهو مبني على التلقي وعلى السماع، ليس فيه اجتهاد كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، لأنه لا يعرف الصواب فيه بالقياس ولا النظر، وإنما هو الضبط والتوثق في النقل كما رأيت في الأمثلة التي مر. النوع 54 من أنواع علوم الحديث معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب، صنف فيه الخطيب كتابا حافلا، وقد ذكره الشيخ أبو عمرو أقساما، أحدها أن يتفق اثنان أو أكثر في اسم الراوي واسم الأب، أن يتفق اثنان أو أكثر في الاسم واسم الأب، مثال الخليل بن أحمد ستة. فإذا مر بك فينبغي عليك أن تحرر من هو، لأنك ربما أتيت بمتأخر عند الرواية وتقول هذا فلان، ولا يكون هو، وإنما يكون متقدما. الخليل بن أحمد ستة، أحدهم النحوي البصري، هو أول من وضع علم العروض، وهو فن عمل الشعر وضبطه بمعرفة بحوره وما يتعلق بذلك من الزحافات والعلل وما أشبه، وقد من الله تبارك وتعالى عليه بمعرفة ذلك بطريقة ألهمه الله تبارك وتعالى إليه، فإنه كان مشغولا ببيت شعر كان يروح في ذهنه ويجيء، فدخل سوق النحاسين فسمع نحاسا ومعه مطرقة، سمع صوت طرق المطرقة على النحاس، فوافق الحركات والسكنات في البيت: قفانك من ذكرى حبيب ومنزلي. فكان ذلك النحاس يخبط بمطرقته على نحاسه فوافق الحركات والسكنات بطرقه فيما يتعلق بالبيت، فصنع علما برأسه لم يسبقه إليه أحد، ولم يزد عليه بعد ذلك أحد إلا ما استدركه الأخفش فيما يقال له بحر المستدرك، لأنه استدركه عليه. وأما الدوائر العروضية التي وضعها الخليل فإن هذه الدوائر فيها المهمل أيضا، فلم يستدرك عليه أحد، رحمه الله، وكان من أذكى الناس. خليل بن أحمد رحمه الله كان من أذكى الخلق، حتى إنه كان في آخر عمره وكان قد علم أن الناس إذا أرسلوا الصغار لشراء الأشياء ربما خدعهم البائعون لأنهم لا يدخلون الحساب، فكان مشغولا بوضع بعض العمليات الحسابية بحيث أنه لا يخطئ فيها أحد، وكان يسير في المسجد مهموما بذلك. فكانت السارية بحيث أنه قد شغل عنها فصدمته فمات رحمه الله رحمة واسعة. فالخليل بن أحمد ستة، أحدهم النحوي البصري شيخ سيبويه، والذي حرر سيبويه علمه في كتاب الكتاب، وهو أول من وضع علم العروض. قالوا: ولم يسمى أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأحمد قبل أبي الخليل بن أحمد إلا أبا السفر سعيد بن أحمد في قول ابن معين، وقال غيره سعيد بن يحمد، فالله أعلم. فتعرف ما اتفق وما افترق من الأسماء والأنساب، أن يتفق اثنان أو أكثر في الاسم واسم الأب. ستة الخليل بن أحمد اتفقوا في الاسم وفي اسم أسماء آبائه. الثاني أبو بشر المزني، هو بصري أيضا، روى عن المستنير بن أخضر عن معاوية بن قرة، وعنه عباس العنبري وجماعة. الثالث أصبهاني، روى عن روح بن عبادة وغيره. الرابع أبو سعيد السجزي، القاضي الفقيه الحنفي المشهور بخراسان، روى عن ابن خزيمة وطبقته. الخامس أبو سعيد البستي القاضي، حدث عن الذي قبله وروى عنه البيهقي. السادس أبو سعيد البستي أيضا شافعي، أخذ عن الشيخ أبي حامد الإسفرايني ودخل بلاد الأندلس. صحح العراقي أن الثالث الذي روى عن روح بن عبادة وغيره يسمى بالخليل بن محمد لا ابن أحمد، كما سماه بذلك أبو الشيخ في طبقات الأصبهانيين وأبو نعيم في تاريخ أصبهان. وغلط العراقي من سماه ابن أحمد كابن الصلاح وابن الجوزي والهروي في كتاب مشتبه أسماء المحدثين، فكلهم متفقون في أسمائهم وأسماء آبائهم، ولكن يختلفون في الكنى. فهؤلاء الستة الذين ذكرهم كلهم كما ذكر إلا في من نوزع كلهم الخليل بن أحمد، ولكن تختلف الكنى كما ترى. القسم الثاني أحمد بن جعفر ابن حمدان، أربعة القطيعي والبصري والدينوري والطرسوسي، كل هؤلاء أحمد بن جعفر ابن حمدان. محمد ابن يعقوب ابن يوسف، اثنان من نيسابور شافعيان، أبو العباس الأصم وأبو عبد الله ابن الأخرم، هما من شيوخ الحاكم أبي عبد الله صاحب المستدرك. الثالث أبو عمران الجوني، اثنان عبد الملك ابن حبيب تابعي وموسى ابن سهل يروي عن هشام ابن عروة. أبو بكر ابن عياش، ثلاثة القارئ المشهور وقد اختلف في اسمه اختلافا كثيرا، والسلمي الباجدائي، وهذا بفتح الباء والجيم نسبة إلى باجداء قرية بنواحي بغداد، وهذا اسمه حسين بن عياش ابن حازم صاحب غريب الحديث، توفي سنة 400، وآخر حمصي مجهول. الرابع صالح بن أبي صالح، أربعة الخامس محمد بن عبد الله الأنصاري، اثنان أحدهما المشهور صاحب الجزء وهو شيخ البخاري، والآخر ضعيف يكنى بأبي سلمة، وهذا باب واسع كبير كثير الشعب يتحرر بالعمل والكشف عن الشيء في أوقاته. فلابد من التمييز، لأنك لو نظرت إلى القسم الخامس لوجدت فرقا كبيرا بين الراويين. محمد ابن عبد الله الأنصاري أحدهما المشهور صاحب الجزء شيخ البخاري، والآخر ضعيف يكنى بأبي سلمة. فكان المحدثون يهتمون ويصنفون فيما اتفق وفيما افترق على هذا النحو، حتى لا تشتبه أحوال الرواة عليهم إذا ما اشتبهت الأسماء ببعضها. النوع الخامس والخمسون نوع يتركب من النوعين قبله، وللخطيب البغدادي فيه كتابه الذي وسمه بتلخيص المتشابه في الرسم، مثاله موسى ابن علي بفتح العين، جماعة موسى ابن علي بضمها، مصري يروي عن التابعين، وهو موسى ابن علي ابن رباح، مات بالإسكندرية سنة 63 و100، وفي اسم أبيه روايتان بفتح العين وبضمها. وكان موسى يكره تصغير اسم أبيه، يعني يريد أن يكون عليا لا عليا، فهذا كما ترى إن لم يعرف بطريق منضبط يؤدي إلى خلط عظيم. فموسى بن علي سوى موسى ابن علي، ولكن لو نظرت من غير شكل لهذه الأحرف يعسد جدا أن تميز، لأن ذلك لا يعرف بالقياس، ولأنه لا عمل للنظر فيه، وإنما هو محض السماع. ومنه المخرمي والمخرمي، الأول بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وفتح الراء المشددة، المخرمي نسبة إلى المخرم، وهي محلة ببغداد، منها الحافظ أبو جعفر محمد بن عبد الله ابن المبارك وغيره. الثاني بفتح الميم وإسكان القاء المعجمة وفتح الراء المخففة، نسبة إلى مخرمة والد المسور، والمنسوب إليه هو عبد الله المخرمي المدني من طبقة مالك. ومنه ثور بن يزيد الحمصي وثور بن زيد الديالي الحجازي وأبو عمرو الشيباني النحوي، إسحاق بن مرار ويحيى ابن أبي عمرو السيباني. مرار بكسر الميم وتخفيف الراء على ما ضبطه الذهبي في المشتبه وابن حجر في التقريب وهو الراجح، إسحاق ابن مرار. ويوجد آخر يقال له أيضا أبو عمرو الشيباني كهذا، واسمه سعد بن إياس الكوفي، وهو ككنية الأول نفسه. منهم أيضا السيناني بكسر السين المهملة ثم الياء التحتية المثنى ثم النون، سيناني، وهذا نسبة إلى سينان قرية من قرى مرو، والمنسوب إليها هو الفضل بن موسى محدث مرو. السيباني بفتح السين المهملة وإسكان الياء التحتية المثنى ثم بالباء الموحدة نسبة إلى سيبان، وهي بطن من مراد. كذلك عمرو بن زرارة النيسابوري شيخ مسلم، وعمرو بن زرارة الحدثي يروي عنه أبو القاسم البغوي. الحدثي اسمه عمرو أيضا بفتح العين وفي الأصل عمر، وهو خطأ. الحدثي بفتح الحاء والدال المهملتين ثم بثاء مثلثة نسبة إلى الحدث، وهي قلعة الحصين. فعمر ابن زرارة النيسابوري ليس عمر وإنما عمر ابن زرارة النيسابوري شيخ مسلم، وعمر ابن زرارة الحدثي يروي عنه أبو القاسم البغوي. ذكر الشيخ رحمه الله النوع 56 قال في صنف آخر مما تقدم، لم يعبر عنه الحافظ ابن الصلاح بهذا الكلام، وإنما عبر عنه بقوله معرفة الرواة المتشابهين في الاسم والنسب المتمايزين بالتقديم والتأخير في الابن والأب. فعبر الحافظ ابن الصلاح عن هذا النوع بهذا الكلام، ولكن الحافظ ابن كثير رحمه الله قال في صنف آخر مما تقدم. ما هو هذا الصنف؟ ومعرفة الرواة المتشابهين في الاسم والنسب المتمايزين بالتقديم والتأخير في الابن والأب. مضمونه في المتشابهين في الاسم واسم الأب أو النسبة مع المفارقة في المقارنة، هذا متقدم وهذا متأخر. مثاله يزيد بن الأسود خزاعي صحابي، ويزيد بن الأسود الجرشي أدرك الجاهلية وسكن الشام، وهو الذي استسقى به معاوية. يزيد بن الأسود هذا يقال له أيضا يزيد بن أبي الأسود، هناك صحابي آخر صغير يدعى يزيد بن الأسود ابن سلمة ابن حجر، وهو كندي وفد به أبوه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام. أما الأسود ابن يزيد فذاك تابعي من أصحاب ابن مسعود. فيأتي التقديم والتأخير، يزيد ابن الأسود والأسود ابن يزيد، الأول خزاعي صحابي، وهنالك أيضا يزيد ابن الأسود الجرشي أدرك الجاهلية وسكن الشام، هو الذي استسقى به معاوية، يعني قدمه لكي يصلي بهم ويدعو، فسقاهم الله رب العالمين وكان رجلا صالحا. أما الأسود ابن يزيد فذاك تابعي من أصحاب ابن مسعود. الوليد ابن مسلم ومسلم ابن الوليد كما مر، لأن هذا القسم في معرفة الرواة المتشابهين في الاسم والنسب المتمايزين بالتقديم والتأخير في الابن والأب، فتجد يزيد ابن الأسود والأسود ابن يزيد، وتجد الوليد ابن مسلم ومسلم ابن الوليد. فالوليد ابن مسلم الدمشقي تلميذ الأوزاعي وشيخ الإمام أحمد، ولهم آخر بصري تابعي هو الوليد ابن مسلم أيضا. فأما مسلم ابن الوليد تقديم وتأخير في الاسم واسم الأب، فذاك مدني يروي عنه الدارواردي وغيره، وقد وهم البخاري خطأه في ذلك أبو حاتم الرازي في تسميته له في تاريخه بالوليد ابن مسلم. مسلم ابن الوليد ابن رباح مدني يروي عنه الدارواردي وغيره. قال ابن كثير رحمه الله: وقد اعتنى شيخنا الحافظ المزي في تهذيبه، يعني تهذيب الكمال، ببيان ذلك وميز المتقدم والمتأخر من هؤلاء بيانا حسنا. قال: وقد زدت عليه أشياء حسنة في كتاب التكميل ولله الحمد. ثم ذكر النوع 57، فقال: النوع 57 معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم، وهم أقسام: أحدها المنسوبون إلى أمهاتهم كمعاذ ومعوذ ابني عفراء، وهما اللذان أثبتا أبا جهل يوم بدر، يعني ضرباه بحيث لا يستطيع حراكة، لا يستطيع الحركة، فأثبتاه يوم بدر. أمهم هذه عفراء بنت عبيد، وأبوهم الحرث بن رفاعة الأنصاري، ولهم آخر شقيق لهما عوذ ويقال عون ويقال عوف والله أعلم. عوذ بالذال المعجمة، والراجح في اسمه أنه عوذ كما نص عليه ابن حجر في الإصاب. فلا يتوجه علينا نحن المسلمين أن لغتنا كانت بحيث تشتبه على القارئ وتتصحف عليه وتتحرى، لأنهم ضبطوا هذه الأسماء على هذا النحو البديع. وأما ما يتعلق بغير الأسماء فمعلوم أن اللغة الوحيدة في لغات الدنيا كلها التي تحتاج منك الفهم لكي تستطيع القراءة هي اللغة العربية، فلغتنا لابد فيها أن تفهم أولا لكي تقرأ، وبقية اللغات تقرأ لتفهم، ولكن عندنا لابد أن تفهم أولا. يعني عندما تقرأ قول الله تبارك وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه، فهنا تقديم وتأخير، فإبراهيم مفعول به هو الذي ابتلي، ابتلاه ربه، ولكنه قدم في السياق: وإذ ابتلى إبراهيم ربه. تحتاج لكي تستطيع أن تقرأ قراءة صحيحة أن تفهم السياق. في بقية اللغات وسائر اللغات هم يقرؤون ليفهموا، أما نحن فلابد أن نقدم الفهم قبل القراءة، لابد من هذا. ولأنك إذا لم تكن عندك شواهد الأحوال ناطقة بحقيقة الحال فلابد أن تقع في الخطأ المبين. يعني عندما تقرأ ضرب موسى عيسى، هل تستطيع أن تعرف الفاعل من المفعول؟ تقول ضرب موسى عيسى، لأن الحركات ها هنا التي تكون علامة على الإعراب ستكون مقدرة، فيمكن أن تقول ضرب موسى عيسى، فموسى فاعل وعيسى مفعول مضروب. ويمكن أن تقول ضرب موسى عيسى على تقديم المفعول فيكون عيسى هو الضارب. لابد أن تفهم أولا في هذه اللغة الشريفة، لابد أن تفهم أولا. ليس هذا في أي لغة من لغات الدنيا عندهم لابد أن تقرأ لكي تفهم. المسائل التي تتعلق أيضا بعملية الضبط حتى في بنية الكلمة، وهذه يتغير بها المعنى تغيرا كبيرا، هذه أيضا تحتاج إلى فهم. فأنت إذا نظرت في لفظ مثل الكاف والتاء والباء، هذه الأحرف عندما تتركب منها كلمة فهذه تختلف بحسب السياق إذا لم يكن هنالك شكل لتلك الأحرف، لأنها يمكن أن تنطق كتبا، ويمكن أن تنطق كتب، ويمكن أن تنطق كتب، إلى غير ذلك مما يمكن أن يرد على هذه اللفظة وهي واحد، فعلى حسب السياق. فلا يتوجه علينا نحن المسلمين ولا على علمائنا رحمة الله عليهم أن اللغة خدعتهم في شيء، يقولون هذه الأسماء لا يفهمها الأبعد ماذا نصنع، ولكنها مضبوطة على هذا النحو الذي ترى، وقد بذلوا جهدا لا يتصور. نسأل الله أن يرحمهم رحمة واسعة. بلال بن حمامة المؤذن أبوه رباح ابن أم مكتوم الأعمى المؤذن أيضا، وقد كان يؤم أحيانا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيبته. قيل اسمه عبد الله ابن زائدة، وقيل عمرو بن قيس، وقيل غير ذلك. والصحيح أن اسمه عمرو، سماه النبي صلى الله عليه وسلم عمرا كما في صحيح مسلم في قصة طلاق فاطمة بنت قيس وقصة عدتها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم فاعتدي عنده. ورجح هذا النووي وقال ابن أم مكتوم مكتوم الذي تكند به أم مكتوم هي عاتكة بنت عبد الله ابن عنكثة، فأمه عاتكة بنت عبد الله. عبد الله ابن اللتبية، وقيل الأتبية وهو صحابي. اللتبية بضم اللام وإسكان التاء المثنات الفوقية وكسر الباء الموحدة وتشديد الياء التحتية، والأتبية اللتبية والأتبية بوزنه، وفي ضبط كل منهما أقوال أخرى. سهيل بن بيضاء وأخواه، منها سهل وصفوان، واسم بيضاء دعد، واسم أبيهم وهب. شرحبيل بن حسنة هو أحد أمراء الصحابة على الشام، شرحبيل بن حسنة وكان بطلا رضي الله عنه. حسنة أمه، وأبوه عبد الله ابن المطاع الكندي. عبد الله ابن بحينة وهي أمه، وأبوه مالك بن القشب الأسدي. هذا القسم فيه المنسوبون إلى أمهاتهم، فمنهم هؤلاء الذين ذكرهم: عبد الله ابن بحينة، بحينة أمه، وأبوه مالك بن القشب، قشب بكسر القاف وإسكان الشين المعجمة وآخره باء موحدة، الأسدي. سعد ابن حبتة، وحبتة أمه، وأبوه بجير بن معاوية، وحبتة بفتح الحاء المهملة وإسكان الباء الموحدة، وبجير بضم الباء وفتح الجيم. وسعد بن حبتة هذا صحابي رضي الله عنه، ومن ذريته أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة، وهو يعقوب ابن إبراهيم ابن حبيب ابن سعد ابن حبتة. ومن التابعين فمن بعدهم محمد بن الحنفية، اسمها خولة، وأبوه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكنه يقال له محمد ابن الحنفية، كانت أمه من بني حنيفة. إسماعيل بن علية وهي أمه، علية أم إسماعيل، وأبوه إبراهيم. هنا إسماعيل خطأ، إبراهيم ابن إسماعيل، وإسماعيل له ثلاثة أولاد: إبراهيم وحماد ومحمد. إبراهيم جهمي جلد، وحماد ومحمد محدثان فاضلان. فكما ترى إسماعيل بن علية هي أمه وأبوه إبراهيم، وهو أحد أئمة الحديث والفقه ومن كبار الصالحين. قال ابن كثير: قلت فأما ابن علية الذي يعزو إليه كثير من الفقهاء فهو إسماعيل بن إبراهيم هذا، وقد كان مبتدعا يقول بخلق القرآن. فأما وأما هذا تقسيم، ظاهر عبارة المصنف يفيد أن ابن علية شخصان، أحدهما أحد أئمة الحديث والفقه ومن كبار الصالحين كما قال، والثاني مبتدع يقول بخلق القرآن، كما يستفاد من التعبير بأما التي للتفصيل والتنويع، وكذلك يستفاد ذلك من اختلاف أوصاف ما قبل أما وما بعده، والذي في الميزان والتهذيب أنه شخص واحد إمام بدت منه هفوة وتاب منها رحمه الله تعالى. لعله يقصد بالهفوة ما ذكره ابن كثير رحمه الله في قوله يقول بخلق القرآن، لأن بعض الأئمة أخذوا بالرخصة ولم يأخذوا بالعزيمة كما أخذ بها الإمام أحمد، وكذلك كمن أخذ بها من العلماء. فمن المعلوم أن بعض هؤلاء العلماء ثبت على القول ولم يأخذ بالرخصة، يقول القرآن كلام الله لا يزيد، القرآن كلام الله، كما فعل الإمام أحمد، وكذلك كما فعل الإمام أحمد ابن نصر، وكذلك كما فعل الإمام البويطي، وكما فعل محمد ابن نوح. فهؤلاء أخذوا بالعزيمة ولم يجاوبوا، ولكن كثيرا من العلماء منهم علي بن المدين أجاب في مسألة خلق القرآن، لأنه لم يتحمل الأذى في ذلك فأجاب، ولكنه رجع إلى الحق، بل هو كان على الحق، غير أنه جاوب هؤلاء أخذا بالرخصة لما أحس أن الأذى سيطوله. فكذلك ابن علية بدت منه هفوة وتاب منها رحمه الله تعالى، وكانت المحنة شديدة جدا، المحنة التي تعرض لها العلماء كانت شديدة، لأنها كانت بحد السيف ووقع الصوت، فإما أن يقول بخلق القرآن وإما أن يقتل أو يسجن ويعذب، كما عذب الإمام أحمد وسجن رحمه الله، وكما قتل الواثق أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله تعالى، وكان في قامة البخاري علما وجلالة رحمه الله، حتى جاء المتوكل رحمه الله فرفع المحنة في مسألة القول بخلق القرآن، فعاد الناس إلى السنة، فسمي أو لقب بناصر السنة رحمه الله المتوكل. فعلينا أن نحذر من أمثال الإطلاقات في أن فلانا كان مبتدعا قال بخلق القرآن، فعله قال بذلك إذا كان إماما كابن علية كابن المديني، قال بذلك خوفا وتقية وهو ثابت على الحق، ولكن الإمام أحمد رحمه الله لما أخذ بالعزيمة وجانب الرخصة في هذا الأمر لم يقبل من ابن المديني أن يقول ذلك على سبيل التقية أو على سبيل الفرار من الأذى، حتى إنه هاجره حتى مات رحمهما الله تعالى، لأنه أخذ بالرخصة في هذا الأمر. ابن هراسة هو أبو إسحاق إبراهيم ابن هراسة، قال الحافظ عبد الغني ابن سعيد المصري هي أمه، الحافظ عبد الغني ابن سعيد المصري يقول هي أمه، واسم أبيه سلمة، أبو إسحاق إبراهيم ابن هراسة. قال الشيخ شاكر معلقا على الكلام الذي ذكره ابن كثير، كذا نقل المؤلف والذي في لسان الميزان أنه إبراهيم ابن رجاء، وهو الصواب إن شاء الله، وإبراهيم هذا ضعيف متروك الحديث ليس بثقة. من هؤلاء من قد ينسب إلى جدته كيعلى ابن منية، قال الزبير بن بكار هي أم أبيه أمية، هذا قول الزبير ابن بكار، والذي عليه الجمهور أن منية اسم أمه لا اسم جدته، وهو الراجح، يعلى ابن منية، بشير ابن الخصاصية بتخفيف الياء كما ضبطه غير واحد، الخصاصية اسم أبيه معبد، والخصاصية أم جده الثالث. قال الشيخ أبو عمرو ومن أحدث ذلك عهدا شيخنا أبو أحمد عبد الوهاب ابن علي البغدادي يعرف بابن سكينة وهي أم أبيه. قال ابن كثير: وكذلك شيخنا العلامة أبو العباس ابن تيمية وشيخ الإسلام. فيقول تيمية: هي أم أحد أجداده الأبعدين، وهو أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن أبي القاسم ابن محمد ابن تيمية الحراني. فهي أي تيمية أم أحد أجداده الأبعدين، ولكن غلب ذلك عليه فلا يقال إلا ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأسرته كانت أسرة علمية في الرجال وفي النساء رحمة الله عليه. جده كان من أهل العلم الكبار، له منتقى الأخبار رحمه الله، ومشروح من لدن كثير من أهل العلم الكبار أيضا. وأبوه كان من أهل العلم أيضا، وكان ثبتا، ولكنه مات شابا، ولأنه وقع بين الشمس والقمر فلم يظهر، بين ولده وأبيه أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام. عبد السلام ابن تيمية هذا من كبار أهل العلم، وأحمد وشيخ الإسلام، وعبد الحليم مات شابا فوقع بين الشمس والقمر فلم يرى على حقيقته رحمه الله. ومنهم من ينسب إلى جده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وهو راكب على البغلة يرقضها إلى نحر العدو، وهو ينوه باسمه يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. وهذا أخرجه البخاري ومسلم عن البراء رضي الله عنه، وهو ابن عبد المطلب كما قال صلى الله عليه وسلم، هو رسول الله محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. فعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكأبي عبيدة ابن الجراح، هو عامر بن عبد الله ابن الجراح الفهري، أحد العشرة وأول من لقب بأمير الأمراء بالشام، وكانت ولايته بعد خالد بن الوليد رضي الله عنهم، وهو أمين الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. وعامر ابن عبد الله ابن الجراح الفهري، مجمع ابن جارية، ومجمع ابن يزيد ابن جارية. فمنهم من ينسب إلى جده فيقال مجمع ابن جارية، كذلك ابن أبي ذئب محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ذئب، ومنه أحمد بن حنبل، وأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أحد الأئمة، وكذلك أبو بكر ابن أبي شيبة، إنما هو عبد الله ابن محمد ابن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي صاحب المصنف، وكذا أخواه عثمان الحافظ والقاسم. أبو سعيد ابن يونس صاحب تاريخ مصر، هو عبد الرحمن ابن أحمد ابن يونس ابن عبد الأعلى الصدفي، وهذا كثير حتى في عصرنا هذا، أو قال محمد ابن رسلان ورسلان جده، وكذلك معك يحدث هذا. وممن نسب إلى غير أبيه المقداد بن الأسود، وهو المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي البهراني الأسود، هو ابن عبد يغوث الزهري، وكان زوج أمه وهو ربيبه فتبناه فنسب إليه. الحسن بن دينار، هو الحسن بن واصل، ودينار زوج أمه. وقال ابن أبي حاتم، قاله في الجرح والتعديل وهو خطأ منه كما نبه ابن الملقن في المقنع، قال ابن أبي حاتم الحسن بن دينار ابن واصل وهو خطأ منه. النوع 58 في النسب التي على خلاف ظاهرها، وذلك كأبي مسعود عقبة ابن عمرو البدري، أبو مسعود البدري الذي كان يضرب غلاما له يرفع الصوت، وقد أخذ الغضب بنفسه، فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرآه يجلد الرجل الذي جعله الله تحت يده بهذه الصورة، فقال: أعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود قال وأنا لا أعقل من شدة الغضب. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال فسقط الصوت من يده، حر هو يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا أبو مسعود البدري ليس بدريا، يعني لم يشهد بدرا، وإنما نزل ذلك الموضع فنسب إليه، فيقال أبو مسعود البدري. ولكن هل هذا على حقيقته، هل هذا صواب أو لا؟ سنرى. قال كأبي مسعود عقبة بن عمرو البدري، زعم البخاري أنه ممن شهد بدرا. قال أي المصنف زعم البخاري، وهذا تمريض كما تعرف، حتى إنهم يقولون كل زعم في كتاب الله باطل، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، فهذا باطل سيبعثون. فيقول زعم البخاري أنه ممن شهد بدرا وخالفه الجمهور، أي خالف الجمهور البخاري في أن هذا الرجل الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهد بدرا. قالوا إنما سكن بدرا فنسب إليها، ولم يشهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ معلقا هذا الذي ذهب إليه البخاري وافقه عليه مسلم بن الحجاج، لم يقل به البخاري وحده إن أنه شهد بدرا، وهو الصحيح، يعني ما ذهب إليه البخاري ومسلم هو الصحيح من أن أبا مسعود قد شهد بدرا. قال فإن البخاري روى في كتاب المغازي في باب شهود الملائكة بدرا حديث عروة ابن الزبير عن بشير ابن أبي مسعود قال أخر المغيرة العصر فدخل عليه أبو مسعود عقبة بن عمرو جد زيد بن حسن وكان شهد بدرا. فهذا نص صريح ونقل صحيح. قال ابن حجر الظاهر أنه من كلام عروة بن الزبير، وهو حجة في ذلك لكونه أدرك أبا مسعود وإن كان روى عنه هذا الحديث بواسطة. المخالفون الذين يقولون لم يشهد بدرا إنما يحتجون بقول ابن إسحاق والواقدي وابن سعد وغيرهم، وهذا إثبات يقدم على النفي، يعني الذي قال شهد بدرا هذا مثبت، الذي يقول لم يشهد بدرا هذا نافي، والمثبت مقدم على النافي، وهذا الإثبات بإسناد صحيح متصل، والنفي إنما جاء عن متأخرين عن المثبت. فإذا الصحيح هو أنه بدري وأنه شهد بدرا، لا كما يقول الجمهور من أن أبا مسعود عقبة ابن عمرو لم يشهد بدرا وإنما نزل بدرا فنسب إليه. سليمان ابن طرخان التيمي لم يكن منهم، يعني لم يكن تيمية، وإنما نزل فيهم فنسب إليهم، وقد كان من موالي بني مرة. النوع الذي نحن فيه في النسب التي على خلاف ظاهرها، فيقال تيمي وليس بتيمي. أبو خالد الدالاني بطن من همدان نزل فيهم أيضا، وإنما كان من موالي بني أسد. إبراهيم بن يزيد الخوزي إنما نزل شعب الخوزي بمكة، والخوزي بضم الخاء المعجمة وبالزاي، وإبراهيم هذا ضعيف جدا. عبد الملك ابن أبي سليمان العرزمي وهم بطن من فزارة نزل في جبانتهم بالكوفة. العرزمي بفتح العين المهملة وإسكان الراء وبعدها زاي ثم ميم. عبد الملك ابن أبي سليمان العرزمي ليس فزارة من ذلك البطن، وإنما نزل جبانتهم بالكوفة فنسب إليه، هذه نسبة على خلاف ظاهرها. محمد بن سنان العوقي بطن من عبد القيس وهو باهلي، ولكنه نزل عندهم بالبصرة. العوقي بالعين المهملة والواو المفتوحتين وبعدهما قاف. محمد ابن سنان العوقي بطن من عبد القيس هو باهلي، ولكنه نزل عندهم بالبصرة. أحمد بن يوسف السلمي شيخ مسلم هو أزدي، ولكنه نسب إلى قبيلة أمه، وكذلك حفيده أبو عمرو إسماعيل ابن نجيب السلمي، وحفيد هذا أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي. الأول أحمد بن يوسف ابن خالد المهلبي الأزدي، وحفيده ابن ابنه إسماعيل بن نجيب ابن أحمد بن يوسف، وأما الثالث فإنه ابن بنت الثاني، وهو أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين ابن محمد بن موسى السلمي، ونسب سلميا إلى جده لأمه وإلى جده لأبيه لأنهما ابن عم. وأما أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي فعنده طامات، من ذلك أيضا أي من النسب التي على غير ظاهرها مقسم مولى ابن عباس، وإنما قيل له ذلك للزومه لابن عباس رضي الله عنهم، وإنما هو مولى لعبد الله بن الحارث بن نوف وليس من موالي ابن عباس، ولكن يقال مقسم مولى ابن عباس لأنه كان ملازما لابن عباس، وهذا كان كثيرا في الطلب، حتى إن الجارية كانت تظن أحيانا أن بعض الطلاب من شدة ملازمته للشيخ أنه عبد له أو خادم عنده، كالذي كان يبيت على عتبة بيت مالك، حتى إذا ما ذهب إلى المسجد النبوي يسير معه في الطريق لعله أن يذكر مسألة أو حديثا، فجاء ليلة متأخرة فنام، فخرج مالك ولم يحس هو به، فخرجت الجارية فوجدته نائما، فأخذت تضربه بنعلها وهو في رجلها أي النعل، فتقول قم لقد ذهب سيدك إلى المسجد وتجد من أشراف الناس. ولكن إذا لم يذل الإنسان نفسه طالبا لم يعز مطلوبا، والإنسان إذا لم يصبر على ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل بقية عمر، اصبر على ذل التعلم ساعة لكي تعز بالعلم بقية العمر. فهذا كذلك مقسم مولى ابن عباس للزومه له، وإنما هو مولى لعبد الله بن الحارث بن نوف. وخالد الحذاء كان يكثر من الجلوس عند الحذائين الذين يصنعون الأحذية أو الذين يصلحونها، فقيل له الحذاء وليس بحذاء. وكذلك يزيد الفقير لأنه كان يألم من فقار ظهره ولم يكن فقيرا، ولكن كان يألم من فقار ظهره فقيل له يزيد الفقير. هذه نسب على غير ظاهرها. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.